أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ومكروا أولئك هو يبور. السلام السلام يا عم. والله خلقكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران. أي عم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ نعم نعم يا عم نعم. وما يستوي البحران نعم وما Hala. الله يقويك يا عم، الله يقويك يا شيخ. سبحانه وتعالى عظمة. والذين تدعون الله يكرمك حالك يا قادر. والله هو الغني هانا وتعالى والله هو الغني يا وإلى الله المصير الثاني ما هو هنا نفس الله الله شوف هنا بيفرزوها كل مرة غير مرة بتصير ولا حزبة علاج مالك يا حلاوة يا حلاوة يا سلام يا سلام بلد حمد شدة تسمي معلش هو ربنا هيعينك في الحسين اللي توصى دي بلد الشيخ حمد دي الله الله الله الله يصلح حالك وما يستوي الأحياء Oh, سيدنا الحسين